انظر إليه راكعا وساجدا وقائما مصليا وقاعدا. انظر إليه راكعا وساجدا وقائما مصليا وقاعدا. يرتب الصفوف كالأقداح في الظهر والعشي والإصباح. في الظهر والعشي والإصباح. يرتل القرآن في تأني مجودا لشأن من يغني. يرتل القرآن في تأني مجودا لشأن من يغني. ويطمئن راكعا وإن سجد ولا يطيل في دعاء إن قعد. ويطمئن راكعا وإن سجد ولا يطيل في دعاء إن قعد. ينبه الإخوان للأخطاء من غير تصريح عن الخطاء. انظر إليه راكعا وساجدا وقائما مصليا وقاعدا. يرتب الصفوف كالأقداح في الظهر والعشي والإصباح. كلامه المسموع والمطاع ما عنده زيف أو ابتداع. كلامه المسموع والمطاع ما عنده زيف أو ابتداع. دليله الحديث والكتاب وفيهما النجاة والصواب. دليله الحديث والكتاب وفيهما النجاة والصواب. يحارب التشويش والإذاء ويكره الصياح والضوضاء. انظر إليه راكعا وساجدا وقائما مصليا وقاعدا. يرتب الصفوف كالأقداح في الظهر والعشي والإصباح. يلطف الأطفال والصغار ويرحم الشيوخ والكبار. يلاطف الأطفال والصغار ويرحم الشيوخ والكبار. إمامنا المحبوب والمعلم أفعاله عن دينه تترجم. إمامنا المحبوب والمعلم أفعاله عن دينه تترجم. جميع أهل الحي يكرمونه وكلهم بالخير يذكرونه. انظر إليه راكعا وساجدا وقائما مصليا وقاعدا. انظر إليه راكعا وساجدا وقائما مصليا وقاعدا. يرتب الصفوف كالأقداح في